أو أنها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران. والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القرآن. ولربما دلت إشارته على الثاني فتلك إشارة لمعاني.